بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة السابعة من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن الموصولات الاسمية المشتركة، وعرفنا أنها ستة موصولات، ولتسهيل حفظها هذه الستة اثنان منها يبدأان بحرف الهمزة وهما أي وأل، واثنان منهما يبدأان بحرف الميم وهما من وما، واثنان يبدأان بحرف الذال وهما ذا وذو. هذه ستة موصولات اسمية مشتركة. وتحدثنا عن من، وعرفنا أنها في الأصل تأتي للعاقل وقد تأتي لغير العاقل في ثلاث مسائل. ثم تحدثنا عن ما، وقلنا أن الأصل والغالب فيها أن تستعمل لغير العاقل. ثم بدأنا في الموصول الثالث أي، وتكلمنا عن أي وقلنا أنها تستعمل للعاقل وغير العاقل، ووقفنا تحديدا عند إعرابها، الخلاف في إعرابها، وقلنا إن للنحويين في إعرابها قولين. القول الأول وهو قول الجمهور أنها معربة دائما، أنها معربة دائما بالحركات الظاهرة على آخرها، فتقول يعجبني أيهم، كما تلحظون هنا يعجبني أيهم كريم، وأكرمت أيهم فاضل، ومررت بأيهم فاضل، فتظهر الحركات، هذا هو القول الأول، تظهر الحركات على آخرها ظاهرة. وهناك قول آخر وهو يرى أنها أيضا معربة، لكن في حالة في صورة واحد من صورها، في صورة واحدة من صورها يجوز أن تبنى على الضم، يجوز أن تبنى على الضم، ويجوز أن تعرب أيضا في هذه الصورة فقط، وهذه الصورة انت علنا عرفها الآن. لكن إذا هنا نرى الشريحة، اختلف النحويون في إعراب أي على قولين. قلنا القول الأول أنها معربة بالحركات الظاهرة على آخرها دائما، وهو قول الجمهور. تلحظون الأمثلة هنا تقول يعجبني أيهم، أيهم مجتهد، يعجب فعل والياء مفعول به، وأي فاعل وهو مضاف والهاء مضاف إليه، وتقول أكرمت أيهم مجتهد، فأي هنا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، وتقول وأثنيت على أيهم على حرف جر، وأي اسم مجرور علامة جره الكسرة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. أيضا هذا هو القول الأول أنها معربة دائما في جميع صورها، لأن أي الموصولة تأتي في الكلام على صور متعددة، منها أن يذكر المضاف إليه، وأن يذكر صدر الصلة، وأن يذكر صدر الصلة، تقول يعجبني أيهم هو مجتهد، أيهم هو مجتهد، أو الصورة الثانية أن يذكر المضاف إليه ويحذف صدر الصلة، فتقول يعجبني أيهم مجتهد، أيهم مجتهد، فذكر المضاف إليه وحذف صدر الصلة. الصورة الثالثة أن يحذف المضاف إليه وتحذف صدر الصلة، فتقول يعجبني أي مجتهد، أن يحذف المضاف إليه وتحذف صدر الصلة، فتقول يعجبني أي مجتهد، هذه صورة ثالثة. القول الثاني كما تلاحظون أنها معربة، ويجوز ويجوز بناؤها على الضم في حالة واحدة، يعني ولك أن تبنيها على الضم جوازا، أو أنك تجعلها معربة أيضا، ما في معنى يعني. إذا جاءت على هذه الصورة المعينة الآن نذكرها، فيجوز لك إما أن تعربها أو تبنيها على الضم. مثال، قال ما هذه الصورة؟ قال وهي إذا كانت مضافة، أي مضافة، وذكر المضاف إليه، وكان صدر صلتها ضميرا محذوفا. مثال ذلك نحو قوله تعالى ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد، فتلاحظون هنا أي مضافة وذكر المضاف إليه وهو الهاء، ولكن صدر الصلة محذوف، صدر الصلة محذوف، لأن التقدير أيهم هو أشد، فصلة الموصول أي الجملة هو أشد، لكن صدر هذه الجملة حذف. ففي هذه الصورة، هذه الصورة فقط، يجوز أن تبنى على الضم دائما، فتقول يعجبني أيهم أشد، وأكرمت أيهم أحسن، ومررت بأيهم أفضل، هكذا بالبناء على الضم في جميع الحالات، هذا على القول الثاني. نقول هنا جاءت أي مبنية على الضم لأنها مضافة والهاء مضاف إليه، وصدر الصلة ضمير محذوف، التقدير أيهم هو أشد، أيهم هو. ونحو يحب الناس أيهم صادق، يحب الناس أيهم صادق، فهنا أي مضافة وحذف صدر الصلة والتقدير أيهم هو صادق، أيهم. فنقول إذا أردنا نعرب أي نقول أي هنا مبني على الضم في محل نصب مفعول به، لأنه يحب فعل والناس فاعل، وأي مفعول به مبني على الضم في محل نصب. ويجوز لك أيضا أن تعربها فتقول يحب الناس أيهم، يجوز، ويجوز أن تبنيها على الضم، ويجوز فتقول يحب الناس أيهم. فأيضا ورد في الآية قراءة أخرى في الآية الكريمة ثم لننزعن من كل شيعة، ورد أيهم، أيهم بالإعراب لأنها مفعول به، ثم لننزعن من كل شيعة، ننزع هنا أي، ننزع فعل والمفعول به أي، فجاءت على القراءة المشهورة أي بالبناء على الضم على القول الثاني، وجاء في قراءة أخرى أيهم على القول الأول رأي الجمهور. قال والراجح القول الثاني، يعني الآن عندنا قولان، القول الأول أنها معربة دائما، القول الثاني أنها معربة ولكن يجوز بناءها في صورة واحدة إذا أضيفت وحذف صدر الصلة. الرأي الراجح عندي وعند كثير من العلماء، والرأي الراجح عند كثير من العلماء القول الثاني. لماذا؟ ما السبب؟ قال لورود الشواهد على ذلك، لورود الشواهد على ذلك، ومنها الآية الكريمة، الآية الكريمة هذه تقطع بهذا الخلاف، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد، فهنا بنيت على الضم، ولو عربت لقال أيهم، فقال أيهم. ننتقل إلى نقطة أخرى، ننتقل إلى الموصول المشترك الرابع ال، الموصول المشترك الرابع ال، وتعرفون أن ال المشهور أنها حرف تعريف، تقول الكتاب، القلم، الرجل، وهكذا، فهي حرف تعريف هذا المشهور، لكنها قد تأتي اسما موصولا، وقد لا، قد تأتي اسم موصولا، ولأنها تأتي اسم موصول قليل اختلف فيها العلماء، فالمازني يرى أنها حرف موصول وليست اسم موصول، والأخفش أبو الحسن الأخفش يرى أنها حرف تعريف في ما يأتي من الشواهد والأمثلة، يقول ليست اسم موصولا وإنما هي حرف، إنما هي حرف تعريف، لذلك لأن وقوعها موصولة قليل اختلف فيها العلماء، لكن الجمهور من العلماء يرون أنها تأتي اسما موصولا، لكن ما تكون اسما موصولا إلا بشرط وضابط، وهو إذا دخلت على صفة صريحة، إذا دخلت على صفة صريحة. قال وتستعمل للعاقل وغيرها، ال تستعمل للعاقل وغير العاقل موصولا مشتركا. قال وتكون الموصولة إذا دخلت على صفة صريحة، صفة صريحة، المراد بالصفة قال العلماء الصفة ليس الصفة يقصد بها النعت في الإعراب، لا، المقصود هنا الصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، مثل قائم وكاتب هذا اسم الفاعل، ومثل مكرم اسم فاعل، ومثل مضروب ومرحوم ومكتوب ومكرم، وهذه هذا اسم المفعول، وصيغ المبالغة مثل كتاب، فهام، ومفعال مثل منحار، وفعول مثل شكور، وهكذا من الصيغ، فهذه تسمى صفات، صفة صريحة. وقولنا صريحة ننتبه إلى كلمة صريحة، الصريحة معناها أن هذه الصفة هي اسم الفاعل اسم المفعول والصفة المشبهة صريحة في الوصفية، يعني لم تستعمل اسما، لم يغلب على استعمال، يعني لم تكن في الأصل صفة ثم غلب على استعمالها الاسمية، مثل راكب، راكب في الأصل أنها صفة لأنها على وزن فاعل اسم فاعل، لكن العرب الآن إذا قالوا راكب فإنهم ما يريدون الصفة وإنما يريدون الذات، وكذلك صاحب، لما يقولون صاحب الأصل أن الصاحب صفة لكنها ليست صفة صريحة، لماذا؟ لأنها انتقلت من الوصفية إلى الاسمية، فإذا قالوا صاحب يريدون الصاحب الذي يصاحبك في السفر وكذا، ومثل أبطح وأجرع. فأبطح في الأصل صفة صريحة لأنها اسم تفضيل، ولكنها أصبحت اسما على المكان الواسع، اسما على المكان الواسع. فلذلك لابد أن تكون الصفة صريحة مثل غارب ومكرم ومضروب، ومثل منحار وكتاب وهكذا. قال وهي اسم الفاعل، الصفة الصريحة ما هي؟ قال وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة. مثال دخول الموصول الاسم الموصول على اسم الفاعل قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات، صدقين والمصدقات هنا ال والتقدير يعني الذين تصدقوا، والذين تصدقن، واللاتي تصدقن. فتلاحظون أن ال هنا ال اسم موصول بمعنى الذين، يعني الذين تصدقوا، وال هنا اسم موصول بمعنى اللاتي، يعني واللاتي تصدقن، واللاتي تصدقن، اللاتي تصدقن. فهنا تلاحظون أن ال اسم موصول مشترك، فهنا جاء لجمع الذكور وهنا جاء لجمع الإناث. ونحو أفلح الذاكر لربه، أفلح الذاكر لربه، هنا ال في الذاكر اسم موصول مشترك، والدليل على ذلك أنك يصح أن تقدر مكانها الذي، فتقول أفلح الذي يذكر ربه، أو أفلح الذي يذكر ربه، فهنا ال موصولة. نلحظ أمر آخر وهو أن ال موصول وهو اسم، والمفترض أن يكون الإعراب عليه يعني، لكن ال لما كانت مثل تشبه الحرف في اللفظ، تشبه حرف التعريف في اللفظ، أصبح الإعراب لا يظهر عليها، لا يمكن أن يظهر عليها لأنها تشبه الحرف، فلذلك انتقل الإعراب منها إلى ما بعدها، انتقل الإعراب منها إلى صفة، إلى صلتها، إلى صلتها. فتلاحظون أفلح الذاكر، في الحقيقة أن الفاعل هو الموصول ال، لكن انتقل الإعراب منه إلى صلته، إلى صلته وهو الصفة الصريحة الذاكر. إذن الموصول المشترك الرابع ال، وتستعمل للعاقل وغيره، وتكون ال موصولة إذا دخلت على صفة صريحة، والمراد بالصفة الصريحة اسم الفاعل اسم المفعول وصيغ المبالغة. ومثال دخولها على اسم المفعول جاء المسموع كلامه، جاء المسموع كلامه، فهنا دخلت ال الموصولة على اسم المفعول مسموع مفعول، يعني جاء الذي يسمع، جاء الذي يسمع كلامه. ومنه قوله تعالى أي دخولها على اسم المفعول، ومن دخولها على اسم قوله والسقف المرفوع، المرفوع يعني الذي رفع، والبحر المسجور يعني الذي سجر، الذي سجر. فال في المرفوع والمسجور الموصولة بمعنى الذي، الموصولة بمعنى الذي. تقول فال في المرفوع والمسجور اسم موصول لأنها دخلت على اسم مفعول، واسم مفعول صفة صريحة. لكن ننتبه إلى نقطة أخرى في الآية، والسقف، السقف، ألف السقف وألف البحر، هل نقول الموصولة؟ علامة الموصولة أن نقدر مكانها الذي، هل يصح أن نقول الذي سقف والذي بحر؟ الذي بحر ما يصح. إذن ال هنا في السقف والبحر ال حرف تعريف، قال وفي السقف والبحر ال حرف تعريف، لأن الذي دخلت عليه ليس اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صيغ المبالغة، يعني ليس صفة صريحة، لذلك هذا الفرق بين ال الموصولة وال التي هي حرف تعريف. ومثال دخولها على صيغ المبالغة، دخول ال على صيغ المبالغة، فاز السباق إلى الخيرات، فاز السباق يعني فاز الذي يسابق إلى الخيرات، الذي يسابق إلى الخيرات، فهنا الموصولة بمعنى الذي. وتستطيع أن تقول فاز السباقون، السباقون، فتكون ال بمعنى الذين، يعني فاز الذين يسبقون. وتستطيع أن تقول فازت السباقات، يعني فازت اللاتي سبقنا، فإذا قلت السباقات فعل تكون بمعنى اللاتي، وإذا قلت فازت السباقة تكون ال بمعنى اللاتي، يعني فازت التي سبقت. فننتبه إلى هذا، دليل على أن ال هنا اسم موصول مشترك بلفظ واحد يصلح للمفرد والمثنى والجمع بنوعيه. هذه هي ال. ننتقل إلى الموصول السادس المشترك الخامس ذو، الموصول المشترك الخامس ذو. طبعا ذو أخذنا أو أخذتم في الفصل الأول أن ذو من الأسماء الستة، من الأسماء الستة، لكن قد تكون اسم موصولا، قد تكون اسم موصولا، وهذا ما يكون إلا في لغة واحدة من لغات العرب وهو لغة طي. لغة طي هم الذين يستعملون ذو اسما موصولا، طبعا وهي تستعمل للعاقل وغير العاقل، نقول وتستعمل ذو للعاقل وغير العاقل ذو، ولا تكون موصولة إلا في لغة طيء فقط وهي خاصة بهم تكون موصولة. طيب ما علامة كونها موصولة؟ كيف نعرف أنها موصولة؟ أو يعني قد تأتي ذو وقد تكون من الأسماء الستة أو تكون اسما موصولا، ما العلامة التي تبين ذلك؟ العلامة هي أنك تضع مكانها الذي، إذا صح أن تقدر مكانها الذي أو التي أو اللذان أو اللتان فهي موصولة، وإذا لم يصح ذلك فهي من الأسماء الستة بمعنى صاحب، أسماء الستة بمعنى صاحب. ولذلك إذا ضع، إذا جاءك في أسلوب ذو ضع مكانها صاحب، فإذا صح المعنى فهي ليست موصولة، ضع مكانها صاحب، فإن صح المعنى فهي ليست موصولة وإنما من الأسماء الستة، وإن لم يصح مكانها صاحب ضع مكانها الذي واحد أخواتها، فإن صحت فهي اسم موصول. والأمثلة والشواهد الآن نوضحها أكثر. نقول والمشهور أنها، يعني ما كيف تعرب ذو، ما إعراب ذو؟ نقول والمشهور أنها مبنية على السكون، أي أنها تلزم الواو دائما. يعني المشهور في لغة طي، مشهور عند طي أنهم يبنونها على السكون وتكون ملازمة للواو، تقول أعجبني ذو أكرمت، وأكرمت ذو اجتهد، ومررت بذو اجتهد. فتلحظون أنها مبنية على السكون على الواو وتلزم الواو، هذا هو المشهور. نحو الممثلة، نحو جاء ذو أكرمت، وشاهدت ذو أكرمت، وسلمت على ذو أكرمت. فتلحظون ذو التي تحتها خط هنا لزمت الواو، فنقول هي مبنية على السكون، مبنية على السكون وتلزم الواو. وتلحظون أنها بمعنى الذي هنا، لو وضعنا مكانها الذي تقول جاء الذي أكرمت، وشاهدت الذي أكرمت، وسلمت على الذي أكرمت، فهذا دليل على أنها موصولة. لكن لو وضعنا مكانها صاحب هل يصلح؟ وجاء صاحب أكرمت ما يصلح، وشاهدت صاحب أكرمت ما يصلح. إذن هنا ذو بمعنى اسم موصول بمعنى الذي، والمشهور فيها أنها مبنية على السكون، أنها مبنية على السكون، فهي تلزم الواو في جميع الحالات، حالة الرفع والنصب والجر. فهي في المثال الأول فاعل، في المثال الأول فاعل مبني على السكون، فاعل مبني على السكون. المثال الثاني مفعول به في محل نصب مبني على السكون، والمثال الثالث مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل جر، في محل جر آسف، في محل جر مبني على السكون، في محل جر مبني على السكون، في محل جر مبني على السكون. هذا هو المشهور فيه. قال وقد، انتبه إلى إعرابها، قال وقد تعرب بإعراب الأسماء الخمسة ذو الطائية الموصولة، قد تعرب بإعراب الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فننظر للأمثلة اللي سابقة هذه على اللغة ضعيفة، أيضا لغة طي بعضهم، وهو قليل منهم، فئة قليلة منهم، يجعلونها معربة إعراب الأسماء الستة أو الخمسة، الستة أو الخمسة، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. فنقول جاء ذو أكرمت، وشاهدت ذا أكرمت، وشاهدت ذا أكرمت، وسلمت على ذي أكرمت، سلمت على ذي أكرمت. ومن ذلك، يعني من مجيء ذو معربة كإعراب الأسماء الستة، قول الشاعر: فحسبي من ذي عندهم ما كفاني، فحسبي من ذي عندهم. فهنا ذي موصولة بمعنى الذي، لأنك لو وضعت مكانها الذي ماذا تقول؟ فحسبي من الذي عندهم ما كفاني، فحسبي من الذي عندهم ما كفاني. فالذي هنا ذي اسم موصول، هنا الشاعر أعربها إعراب الأسماء الستة، فمن مجرور، فمن حرف جر، وذي اسم مجرور وعلامة جره الياء، اسم مجرور وعلامة جره الياء. يقول جاءت ذو موصولة وقد أعربها الشاعر، فهي مجرورة وعلامة جرها الياء. ولو بناها لقال، لو بناها لقال إيش؟ فحسبي من ذو، من ذو. وقد روي البيت أيضا، روي البيت أيضا بذو، يعني في البيت روايتان، حسبي من ذي وحسبي من ذو. فمن ذي على الإعراب ومن ذو على البناء. وقال وروي البيت بذو على أنها مبنية وهو الغالب، يعني الرواية المشهورة، الرواية المشهورة أنها من ذو على البناء، مبنية على السكون، مبنية على السكون. إذن هذا الموصول ذو. وأيضا نتكلم عن ذو ما زلنا فيها، نقول المشهور في ذو أيضا إفرادها وتذكيرها. ذو يعني تأتي مفردة في جميع الحالات مع المفرد والمثنى والجمع، وتأتي أيضا مذكرة ذو بهذا اللفظ مع المثنى مع المؤنث والمذكر، مع المؤنث والمذكر تأتي ذو بهذه الصورة. فهي تأتي بلفظ ذو مع المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، ولهذا قيل إنها اسم موصول مشترك، لهذا قيل إنها اسم موصول مشترك، لأنها بلفظ واحد لجميع الأنواع. نحو تقول، نوضح ذلك بالأمثلة، نحو جاء ذو أكرمته، جاء ذو أكرمته، وجاءت ذو أكرمتها، وجاءت ذو أكرمتها، وجاء ذو أكرمتهم، وجاء ذو أكرمتهما، وجاءت ذو أكرمتهن، وجاءت ذو أكرمتهن. فنلحظ هنا أن ذو لزمت صورة واحدة وهي الإفراد والتذكير، الإفراد والتذكير مع الجميع، مع الجميع. فهنا المثال الثاني، جاءت ذو أكرمتها، فجاءت مفردة مذكرة مع أن المقصود ماذا؟ المؤنث، مقصود المفرد المؤنث. وهنا ذو جاء مفرد مذكر مع أن المقصود ماذا؟ الجمع، مقصود الجمع المذكر. وهنا جاء ذو أكرمتهما، جاء مفرد مذكر مع أن المقصود مثنى، أن المقصود مثنى. وهنا جاء ذو مفرد مذكر مع أن المقصود جمع مؤنث، جمع مؤنث. هذا هو المشهور فيها. نقول ومنه، ومن المشهور قول الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. الشاهد في قوله بئري ذو حفرت وذو طويت، فهنا جاءت ذو في الإفراد والتذكير مع أن المقصود هنا المؤنث، المفرد المؤنث، لأن البئر مؤنثة، يعني وبئري التي حفرت والتي طويت، والتي طويت جاء هنا على المشهور. نقول الشاعر هنا أتى بذو على المشهور، وهو إلزامها الإفراد والتذكير. ولو طابق، ولو طابق لقال ذات حفرت وذات طويت، لأن البئر مؤنثة، أن البئر مؤنثة. قال ومن غير المشهور في ذو، إذن المشهور في ذو أن تلزم الإفراد والتذكير بهذا اللفظ ذو، تلزم الإفراد والتذكير بهذا اللفظ ذو. لكن غير المشهور، ومن غير المشهور في ذو أن تؤنث فيقال ذات، وتثنى فيقال ذوى، وتجمع جمع مؤنث فيقال ذوات، وتجمع جمع مذكر فيقال ذو. هذا غير المشهور. ومن استعمالها على غير المشهور والغالب قول، قولهم: والكرامة ذات أكرمكم الله به، والكرامة ذات. فتلاحظون هنا أنث، كرامة مؤنث، وقد أنث ذو فقال ذات، فقال ذات. ولو جاء على الأصل على المشهور لقال ماذا؟ والكرامة ذو، لقال والكرامة ذو على المشهور، لكن هنا أنث، أنث ذو، استعملت هنا مؤنثة. أيضا ومن ذلك قول الشاعر: جمعتها من أينق مواريقي، تكلم عن نوقه ويثني عليها ويمدحها، أينق جمع ناقة، مواريق يعني سريعة، قال ذوات ينهضن بغير سائق. فذوات هنا جمع ذوات، جمع ذو على ذوات، على غير المشهور، على غير المشهور. ولو جاء بالمشهور لقال ماذا؟ موارق ذو ينهضن، لقال ذو ينهضن. فهنا نقول جمع الشاعر ذو جمع مؤنث سالم، فقال ذوات على غير الغالب. وبهذا نختم هذه الحلقة، إن شاء الله نكمل بقية ما الكلام في الأسماء الموصولة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.